بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تسمعون الآن قصف الرعود في السماء، وهو أمر يخوف الله به عباده. فكم من هذه الرعود التي تنزل من السماء كالصواعق، فيصيب الله بها من يشاء ممن يريد أن يعذبه، فهو علامة على غضب الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل. وحتى ولو لم يكن كذلك، فإن قصف الرعد يثير في القلب الفزع، أن تتذكر قوة الله وعظمة الله من فوقك، فهي رسالة ربانية لكل طاغية متجبر. ألم تر أن الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل يعذب من يشاء بما يشاء، والرعد جند من جنود الله تعالى. فكان عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا يذكر الله على كل أحيانه، ويتفاعل مع الكون كله، ويسبح مع تسبيحات الكون. كان الرعد إذا قصف في السماء يمتقع وجهه رسول الله خوفا من الله، فيقول صلى الله عليه وسلم في الدعاء، بغيتكم قاعد تعرفوا هذا الدعاء من يقول الرعد، الله يخليكم حفظه سهل. اللهم لا تقتلنا بغضبك وعافنا قبل ذلك. نعود لها. اللهم لا تقتلنا بغضبك وعافنا قبل ذلك يا أرحم الراحمين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يلفت انتباهنا لما ذكره الله تعالى عن هذا الرعد، حيث كان صلى الله عليه وسلم يردد مع هذا الدعاء قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أي أن الرعد إذا قصف، لو قالها المسلم 3 مرات لنجاه الله تعالى من آثار هذه الرعود. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. نعم نعم، الرعد يسبح، نعم، فلماذا لا تسبح أنت يا عبد الله؟ ويسبح بحمده، بحمده، فهو صاحب النعمة العظيمة سبحانه عز وجل. والملائكة من خيفته، فيربط هنا تسبيح الرعد بخوف الملائكة، والملائكة من خيفته. فكيف لا تخاف يا عبد الله وأنت في قبضة الملك، وجنده عظام، ويمكنه أن ينتقم بعباده كما يشاء متى يشاء أن يشاء. فلذلك الله تبارك وتعالى يعطينا هذه الآيات والعلامات والدلالات، حتى يبقى الإنسان دائما متعلقا بالله في كل حياته. لا، اللهم لا تقتلنا بغضبك وعافنا قبل ذلك. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وصلى الله على حبيبنا محمد، وإلى لقاء آخر في ظروف أخرى إن شاء الله. وصلى الله على حبيبنا محمد.